السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب القضاء، وقفنا عند حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي. قال علي: فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقواه ابن المديني وصححه ابن حبان، وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. طبعا هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والأحكام والفوائد، أولها لو أردنا أن نضع عنوانا لهذا الحديث فسيكون عنوانه بعض صفة القضاء. لا يمكن أن نجعل صفات القضاء منحصرة في هذا، بعض صفات القضاء أو من بعض صفات القضاء أو من بعض صفات القاضي أيضا. والمعنى بأن هذا يجب على القاضي أن يلتزم بهذا المسلك وبهذا المنهج وبهذه الطريقة في التعامل مع القصور. المسألة الثانية عناية الشريعة الإسلامية بالقضاء، ولذلك نلاحظ في هذا الباب كثرة الأحاديث الواردة في مسألة القضاء من حيث صفة الحكم وكيفية تعامل القاضي مع الخصوم، وما سيأتي أيضا من أحاديث تشير إلى أن الإسلام اعتنى بهذا الأمر، اعتنى بجانب القضاء، لأن القضاء أحد أركان الدولة، ولذلك متى ما إن ضبط القضاء كانت الدولة قوية، متى ما إن ضبط القضاء كانت الدولة قوية. وأشرت أنا في المجلس السابق إلى رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري التي تولى شرحها العلامة شمس الدين بن القيم رحمة الله عليه، وكيف أنها تشير إلى يعني أسس القضاء العادل، أسس القضاء العادل. الأمر الثالث، لا يجوز للقاضي أن يستمع إلى أحد الخصمين سواء كان المدعي أو المدعى عليه، إنما يجب عليه أن يستمع إليهما جميعا. فإذا ادعى شخص على آخر ورفع أمره إلى القاضي وأدلى بحجته يستمع إليها، ثم يطلب من المدعى عليه أن يجيب، يطلب من المدعى عليه أن يجيب. ولذلك يحرم على القاضي أن يستمع إلى طرف دون الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر. هنا نهي، والنهي يفيد التحريم، النهي يفيد التحريم. المسألة الأخرى أنك إذا استمعت إلى كلام الخصمين المدعي والمدعى عليه عرفت كيف تحكم، عرفت كيف تحكم. يعني مثال، لو ادعى شخص على آخر فقال للقاضي: هذا الرجل أعطيته، اقترض مني مبلغا ماليا وجحده ولم يرده وأنكره أو ماطل فيه مثلا، القاضي لو حكم، لو اقتصر على كلام المدعي حكم عليه بالباطل، فينقل القاضي الكلام إلى المدعي عليه فيقول: بماذا تجيب؟ فيقول له: أنا رددت له المال وعندي ما يثبت ذلك. انتهت القضية، رددت له المال وعندي شاهدين، انتهت القضية. أنا معسر وعندي ما يثبت إعساري، أنا ما عندي شيء. القاضي هنا لن يحكم عليه الآن، وإنما سيمهله. قال جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أو ممكن القاضي ينظر إذا كان عنده مثلا عنده مال مثلا في أرض مثلا أو سيارة أو شيء، ممكن أنه يحجر عليها مثلا، أو مثلا يحكم عليه القاضي بعدما يستمع يقول: أنا لن أرد هذا المال مثلا، لأنه يعترف به فيحكم عليه القاضي. لاحظتم كيف؟ وهذا يجري يعني في أمور كثيرة جدا، يجري في أمور كثيرة جدا. ولذلك إذا أراد القاضي فعلا أن يكون حكمه صوابا مع توكله على الله عز وجل، لا بد من أن يستمع إلى الخصم. علي رضي الله عنه فيما مما يؤثر عنه أنه استفاد طبعا من تربية النبي عليه الصلاة والسلام له. فمن جملة ما قرأت أنه كان يقول إذا أتاك الخصم وعينه على يده، عينه يعني ضرب ويعني خرجت عينه وسقطت على يده، فلا تحكم له حتى تنظر في خصم، لعل عيناه على يده، أو كما قال رضي الله عنه. يعني الآن لا تتأثر بهذا المشهد، يجيك الآن عينها انقلعت من مكانها أو قلعت من مكانها فيحملها على يده. قد يكون الخصم عينه الثنتين على يده، قد يكون الذي ادعى عليه عينه الثنتين على يده. ولذلك علي رضي الله عنه كان من أقوى الصحابة، كان ذكيا لوذعيا فطنا رضي الله عنه، كان متفرسا في الخصوم رضي الله عنه. الأمر الآخر انقدح في ذهني الآن ما يتعلق بمن يأخذ دور القاضي في غير التقاضي الرسمي. يعني مثلا لو طلب شخص مثلا إلى أن يحكم، طالب علم طلب أن يحكم في موضوع مالي بين اثنين مثلا، هم لا يحبان أن يرفعان إلى المحكمة، يقول ما يحتاج، نريد فقط من يصلح بيننا، فلا يجوز له أن يستمع إلى طرف دون طرف، بل لا بد أن يستمع إلى الطرفين ويدرس القضية ويدرس الموضوع حتى ينضج لديه إذا كان مؤهل فعلا لأن يصلح بين الاثنين. وإن كان لا يسمى حكم، يسمى إصلاح، لكن أيضا حتى لا يضيع بين الاثنين، ربما يعني قال قولا سيسأل عنه يوم القيامة. كذلك الحكمين بين الزوجين، حكمان اللي يرسلهما القاضي، أيضا لا يجوز لهما أن يقتصر على السماع من طرف الزوج مثلا، أو يعني من جهة أو من المرأة. حتى لو جاء أحدهما يبكي، ها، لا يأخذان بقول حتى يستمعان إلى الطرفين. بهذا ينضج الحكم، يستطيع القاضي أن يوقع الحكم على أحد المترافعين. عندنا مسألة وهي من أهم المسائل، في مسألة فيما لو إذا ادعى شخص على آخر وطلب من المدعى عليه الكلام فسكت ما أجاب، هل يحكم له بالنكول أم لا؟ فيها أقوال. القول الأول ذهبوا إلى أن القاضي يحكم عليه بالنكول، يقضي عليه بالنكول، يعني يعتبره ناكلا، يعتبره ناكل. لماذا؟ لأنه أتيحت له الفرصة لأن يدافع عن نفسه ولأن يرد الظلم إن كان ما قاله المدعي ظلما، وهو سكت، فدل هذا على أنه قد نكل، بمعنى يحكم عليه القاضي ما دام أنه موجود بين يديه. القول الثاني قالوا بأنه لا يقضي عليه بالنكول، لا يقضي عليه بالنكول، ولكن طبعا القاضي إذا المدعى عليه طلب منه الجواب فرفض يطلب منه اليمين، فإذا سكت يحكم عليه بالنكول. هذا في القول الأول. القول الثاني قالوا لا، ما يحكم عليه، وإنما يرد اليمين على المدعي، يقول له أنت، يعني يقول للمدعي اقسم بالله العظيم أنه كذا، فإذا حلف قضى له، إذا حلف قضى له. القول الثالث قالوا بأن القاضي يجبر المدعى عليه على اليمين، يجبره، يقول إما أن تحلف إلا حبسناك، أو مثلا أوقعنا عليك عقوبة معينة. فإذا قال أنا ما عندي مشكلة، أنا لا أحلف ولا أتكلم، يقضي عليه بالنكول، يقضي عليه بالنكول. مسألة أخرى أيضا، بأن بالنسبة لأحد الخصمين إذا كان غائبا فإن القاضي لا يجوز له أن يحكم لي المدعي. فلو ادعى شخص على آخر وهو غائب، فالقاضي لا بد أن يراسله حتى يأتي ليمثل أمامه ويستمع إلى جوابه على هذه الدعوة، لأن القضاء لا بد من حضور الخصم بخلاف الفتوى. فلو يعني طلب شخص فتوى على في قضية مع فتوى، فللمفتي أن يفتيه ولو لم يكن الآخر موجودا، مثل قصة هند مع زوجها أبي سفيان، هذه فتوى وليست قضاء. عموما بالنسبة للقاضي، طبعا هناك مسائل، يعني مثلا لو أن القاضي طلب المدعى عليه فأبى أن يأتي، أو تعمد السفر مثلا، أو طلبه مرارا، فإن يهدده بالحكم عليه حتى يأتي ويمثل أمامه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. هذا الحديث أيضا تحته مجموعة من المسائل والأحكام والفوائد، أولها العنوان الذي يمكن أن يوضع لهذا الحديث، وهو باب من أبواب كتاب القضاء أو فصل من فصول كتاب القضاء، هو أن حكم القاضي على ما ظهر، بمعنى أن الأمر إذا كان على خلاف الحكم الظاهر فإن هذا لا يغير من الحقيقة شيء، بمعنى لو ترافع اثنان، رفع شخص دعوة على آخر، وكان هذا الشخص المدعي كان يعني عنده من الذكاء ليس زكيا لكنه ذكي، وعنده لسان، وعنده قدرة على المحاججة، وقدرة على إفحام الخصم بالباطل، والمدعى عليه مسكين ما عنده تلك القدرة، ولا عنده الاستطاعة أن يأتي بما يدفع هذا الكلام، فحكم القاضي لهذا الظالم مثلا، أو هذا الذي اعتقد بأنه خلاص يستطيع أن يخدع القاضي، حكم له. هل هذا يغير حقيقة الأمر؟ لا، ما أصبح الحرام حلال الآن في هذه الصورة، الحرام لن يكون حلالا إذا حكم القاضي. لماذا؟ لأن القاضي يحكم على ما ظهر، لا على ما بطن، ولذلك من اقتطع شيئا من حقوق الآخرين إنما هو قطعة من النار، فليستقل أو ليستكثر. واضح؟ هذا هو معنى الحديث، بارك الله فيكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، يعني تتحاكمون عندي، تترافعون عندي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، ولعل بمعنى عسى أن يكون بعضكم ألحن، يعني أبلغ. وجاء في رواية البخاري ومسلم: ولعل بعضكم أبلغ من بعض، هذا يفسر معنى ألحن، أبلغ، يعني عنده من القدرة على الكلام وإفحام الخصم وخديعة القاضي الشيء المعروف، يعني قد يكون عنده شيء من هذا الكلام. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فأقضي له على نحو مما أسمع منه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. نسأل الله العافية والسلام. هذا الحديث كما ذكرت لكم يعني تحته مجموعة مسائل وفوائد، ذكرت المسألة الأولى فيما يتعلق بأن القاضي يقضي على ما ظهر. الأمر الثاني أن القاضي إذا قضى على ما ظهر والواقع على خلاف ذلك، أن الحلال لا ينقلب إلى أن الحرام لا ينقلب إلى حلال. والثالث أن من اقتطع حق أخيه المسلم بيمينه بقوة حجته وهو على باطل، وعلى باطل، فإنما هي قطعة من النار، نسأل الله العافية والسلامة. مسألة أخرى، أن عندنا مسألة مهمة جدا، وهي أن القاضي لابد أن يتريث في مسألة النطق بالحكم، يتريث في مسألة النطق بالحكم. فأحيانا قد يكون المدعى عليه قد دهش، أو دخل عليه خوف أو ارتباك، وربما هذا منعه من أن يعني منعه من أن يدفع الظلم الذي وقع عليه من الخصم. ولذلك القاضي إذا رأى أن المدعي يحتاج إلى وقت يعطيه وقت، يعطيه وقت. الآن ولله الحمد يعني المرافعات ربما أسهمت إسهام كبير في كشف الحقوق، فبعض المحامين من يمتهن المحاماة من الأشخاص الطيبين الأخيار الفضلاء الذين يوكلهم مثلا الشخص في قضية الدفاع عنه، فيكون عند المحامي من القدرة على الكلام والبيان، وأيضا معرفة الإجراءات، معرفة الإجراءات ما هو كفيل بإذن الله جل وعلا لأخذ الحق للمظلوم ودفع الظلم الظالم. هذا ولله الحمد سهل على كثير من الناس، ولذلك عندنا في الفقه يجوز للإنسان أن يوكل من يترافع عنه، وهذا معروف في قديم الزمان، يعني كان بعض الناس حينما يدعى عليه لا يستطيع أن يأتي إلى القاضي لاعتبارات معينة، إما اعتبار مثلا الوجاهة، المنصب، الانشغال عفوا الانشغال، الغياب، فيوكل شخص يقوم بالترافع عنه مثلا أو بدفع الظلم الواقع عليه. فالآن ولله الحمد أصبح يعني أعتقد بأنه يعني ما من قضية إلا ولا بد فيها من يعني الترافع عن طريق القاضي. مسألة أخرى، يعني هذا الحديث فيه تسلية للقضاة الذين قد يتوجسون خيفة من بعض الأمور، أنه ما دام أنه حكم على ما ظهر له من البراهين والأدلة والقرائن وكذا، فإنه غير آثم فيما لو إذا لم يصب الحق، لأن المدعى عليه أعطي الفرصة والقدرة على الرد أو الجواب أو الاتيان بما يثبت براءته مثلا، فهنا القاضي لا يأثم في مثل هذه الحالة. وتذكرون حديث عمرو بن العاص قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هذا كله تسلية للقضاة حتى لا يدخلهم شيء من يعني الشك، لكن أهم شيء أن يجتهد وأن يتروى وأن لا يستعجل في النطق بالحكم. طبعا هذا الحديث أيضا يعني فيه إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز على غيره. تذكرون دائما أنا أنبهكم إلى قاعدة فيما يتعلق بتصرف النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة، كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم من لهم عناية بهذا الأمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الأمة بمنصب التبليغ، منصب النبوة، ثم منصب الإمام العظمى، منصب القضاء، ومنصب الفتية. ففي منصب القضاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون القضاة متأسين به يقول هذا الكلام صلى الله عليه وسلم، يقول إنما يعني أقضي على نحو ما أسمع، أقضي على نحو ما أسمع، حتى يكون قدوة للقضاة، وإلا ربنا جل وعلا يعني ينزل عليه جبريل ويطلعه على ما غاب إلا من ارتضى من رسول، لكن حتى يكون أسوة وقدوة ومثال للقضاة يقول على نحو ما أسمع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني يشترك مع الناس مع فيما يتعلق بقضية القضاء، يشترك معهم صلى الله عليه وسلم ويحكم بالظاهر صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك كلف الله عز وجل بأن يحكم بالظاهر، بأن يحكم بالظاهر، مع كما ذكرت أن الله عز وجل ينزل عليه الوحي وقادر جل وعلا أن يطلع نبيه على حقيقة الخصمين. وهذه حتى طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في قصة داود وسليمان، إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتين. هذا يسمى احتراز عند أهل العلم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقضي على نحو ما سمع. ولذلك عندنا مسألة هي حقيقة في تبحث في أصول الفقه، تبحث في أصول الفقه، وهي هل يقضي القاضي بعلمه أم لا، هل يقضي القاضي بعلمه أو لا. ما معنى يقضي القاضي بعلمه؟ يعني ترافع اثنان عند القاضي في مسألة، القاضي يعلم هذه المسألة ووقف عليها وعرفها قبل ما يترافعان إليه. يعني القاضي ساكن في شارع مثلا في هذا الحي ويذكر بأن هذا اعتدى على أرض هذا، يذكر بأن هذا اعتدى وأخذ مثلا 10 أمتار، ويذكر هذا واقف عليه ثم ترافع إليه، هل يقضي القاضي بعلمه اللي كان يذكر بأن 10 أمتار هذه ليست حق له، أم لا بد من أن يستمع إلى الخصمين وينظر في حجة كل واحد منهما؟ ولذلك هذه مسألة حقيقة خلافية بين العلماء، هذه مسألة خلافية بين العلماء. وذهب فريق من أهل العلم وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة، وهو قول الإمام مالك رحمة الله عليه، واحد قولي الشافعي، وقد اختار هذا شمس الدين ابن القيم وأطال النفس كعادته رحمة الله عليه في هذه المسألة في الطرق الحكمية وفي غيرها أيضا، أن القاضي لا يجوز له أن يحكم بعلمه، لا يجوز له أن يحكم بعلمه، وذلك بعد أن يتحاكم إليه مثلا شخصا كما ذكرت الآن في صورة المسألة. والدليل ما عندنا في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه إنما يحكم بما يسمع لا بما يعلم، بما يسمع من أمامه من حجج وبراهين وبينات وأدلة صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال فإنما أقضي له بما أسمع. طبعا ذهب بعض العلماء، هذا أحد أقوال الشافعي رحمة الله عليه وهو رواية عن الإمام أحمد وقول الظاهرية، قالوا بأن القاضي يجب عليه أن يحكم بعلمه، يجب عليه أن يحكم بعلمه، قال لا يجوز له ما دام أنه يعلم المحق من المبطل لا يجوز له أن يكتب. واستدلوا لذلك بقصة هند، حديث عائشة رضي الله عنها، سبق أن بحثناه في مجال السابقة، لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فقضى لها لعلمه صلى الله عليه وسلم بأن أبا سفيان لديه هذه الصفة مع أهله، مع أهله. ولذلك تحمس ابن حزم رحمة الله عليه لهذه المسألة وأورد يعني حجج قوية على أنه يجب على القاضي أن يحكم بعلمه، وقد اختار هذا أيضا الشوكاني رحمة الله عليه. هنا قول آخر، قالوا ما كان من حقوق الله تعالى مثل الحدود، يعني مثلا رأى شخص يزني، رأى شخص يزني بامرأة ثم رفع إليه، قالوا لا يقضي بعلمه. لماذا؟ لأن مثل الحدود مبنية على الستر، مبنية على الستر، قالوا بأنه لا يقضي له. وحقوق الله عز وجل مبنية على أيضا المسامحة والعفو والستر أيضا. أما ما كان من حقوق الآدميين كالأموال، قالوا فعليه أن يحكم بعلمه، مثلا عليه أن يحكم بعلمه، فما علمه قبل أن ترفع إليه القضية يجب عليه أن يحكم بعلمه. وهذا قول أبي حنيفة، وهو ظاهر اختيار البخاري رحمة الله عليه، لأنه بوب على حديث عائشة في قصة هند زوج أبي سفيان، قال باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون التهمة والتهمة. طبعا القول الراجح والقول الأول أن القاضي لا يجوز له أن يحكم بعلمه سواء ما كان في حقوق الله أو ما كان في حقوق العباد. وأما قصة هند مع أبي سفيان فهذه فتية، هذه فتية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسماع من الخصوم، أمر بالسماع من الخصمين، وحرم عليه الصلاة والسلام أن يستمع القاضي إلى المدعي دون المدعى عليه. لذلك لابد من يعني جمع الأحاديث في هذا الباب والنظر إليها، وإذا فعلا جمعناها ونظرنا إليها وتأملناها خلصنا إلى هذه النتيجة، وأن القاضي لا يحكم بعلمه، القاضي لا يجوز له أن يحكم بعلمه. وأما قصة هند فهذه تكون من قبيل الفتية، من قبيل الفتية. الشافعي رحمة الله عليه له كلمة جميلة يقول: لولا قضاة السوء لقلت إن للحاكم أن يحكم بعلمه. يعني كأنه يشير إلى، طبعا المسألة خلافية ما فيها إجماع، ما فيها إجماع بارك الله فيكم. أيضا مما يعني نذكره من الفوائد أن القاضي يعظ الخصمين مثلا، خاصة إذا تكافأت عنده الأدلة واستوت، وينظر القاضي قبل أن يحكم ويوجه موعظ الخصمين، يذكرهم بالله، يخوفهم بالله، ويبين بأنه لو حكمت لك يا فلان أو حكمت لك يا فلان هذا لا يعني أن الأمر أصبح حلالا، وإنما هي قطعة من النار، يذكرهم مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم؟ رواه ابن حبان، وله شاهد من حديث بريدة رضي الله عنه عند البزار، وآخر من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند ابن ماجه. طبعا هذا الحديث يأتي ضمن السياق نصرة المظلوم والحكم بالعدل والقضاء بالعدل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كيف تقدس أمة، يعني تطهر وتنقى، والتطهير والتنقية هذا لا شك بأنه علامة على حفظها. ويقول ما يعني كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم، يعني الأقوياء والظلمة مثلا، والمعنى هو دعوة إلى القضاء بالعدل، وإلى أن يؤخذ للضعيف من القوي، وأن يحكم القاضي بالعدل بالعدل. ولذلك يعني إحقاق الحق والحكم بالعدل هذا علامة على الخيرية، وسبب أيضا من أسباب الحفظ، سبب من أسباب الحفظ وديمومة البلاد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على هذا وبين، قال: كيف تقدس أمة، بمعنى أن القضاء إذا تلوث، وأن القاضي إذا حكم بالهوى والتشهي، وأن القاضي إذا نظر إلى الشخص من هو فيحكم له بناء على ماله، منصبه، قبيلته، جهته، ولا ينظر إلى الخصم الآخر، هذه علامة سوء، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك هنا التعبير سبحان الله، قال: كيف تقدس أمة، تطهر وتنقى، فكأنه إذا لم يفعل الناس، لم يؤخذ للضعيف من القوي، ولم يعني يوفر القاضي الحظوظ والحقوق لذويها ومستحقيها، تلوثت الأمة، أصبحت ملوثة، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال الصحابة: يا رسول الله أنصره مظلوما، يعني معروف هذا، كيف أنصره ظالما؟ قال: أن تأخذ على يدي، فإن هذا نصر له، لما تأخذ على يده أنت نصرته، حتى لا يستمر في الظلم ولا يوغل في البغي ولا يتجاوز، لأن الإنسان إذا ظلم مرة ومرة استمرأ هذا الشيء. وهذا طبعا لا يكون إلا بالقضاء العادل، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في عمره. رواه ابن حبان وأخرجه البيهقي ولفظه في تمرة، لم يقضي في تمرة. طبعا هذا الحديث حديث ضعيف لأنه جاء من طريق عمرو بن العلاء اليشكري عن صالح بن سرج عن عمران بن حطان عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا، لكن هذا الحديث ضعيف. ولذلك وإن كان يعني المعنى صحيح لكن الحديث عموما ضعيف. وبحثت هذا في المجلس السابق وبينت بأن منصب القضاء منصب شريف وعظيم، ولذلك القاضي الذي يحرص على إحقاق الحق وعلى نشر العدل وعلى الفصل بين الخصوم بما ظهر له من الأدلة بعد جهد وتعب ودراسة حتى تنضج عنده القضية، هذا منصب عظيم، منصب عظيم. والقاضي يعني العادل، القاضي العادل مصلحته ومنفعته متعدية إلى مجموع الأمة، بل يمثل القضاء أحد أركان الدولة، أحد أركان الدولة. ولذلك يعني هذا الحديث وإن كان ضعيف لكن المقصود فيه، المقصود بأن القاضي يقضي بالعدل ويحرص على العدل، وسبق أننا ذكرنا شيء من هذا القبيل. قال عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري. هذا أيضا حديث عظيم يبحثه الفقهاء في المذاهب الأربع في كتب الفقه، ويبحثه العلماء أيضا في أبواب حديث الأحكام في الشروحات، وهو فيما يتعلق بقضية حكم تولية المرأة للقضاء، حكم تولية المرأة للقضاء. طبعا هذا الحديث أصله قصة وقعت أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه بأن فارس ولوا عليهم امرأة بعدما أظن اسمها بوران، بعدما قتل أخاها ولوا امرأة، فقال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولوا أمرهم امرأة. العلماء اختلفوا في تولية المرأة للقضاء على أقوال، على أقوال. القول الأول ذهبوا إلى أن ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم تولية المرأة للقضاء، واستدلوا بأدلة نقلية وبأدلة عقلية. من نقلية هذا الحديث قالوا لن، قال النبي عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، والقضاء ولاية وإن كان خاصة لكن يسمى ولاية أيضا. وقالوا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء من بعده لم يولوا امرأة القضاء، وثم استدلوا قالوا بأن المرأة تحتاج إلى أن تبرز إلى الرجال، وربما أيضا تحدثت معهم واسترسلت، وأيضا قالوا بأن المرأة قد تضعف أمام بعض مثلا القضايا التي فيها جرائم مثل قتل واغتصاب وشيء من هذا القبيل، وأوردوا أدلة كثيرة في هذا الباب. ولذلك ذهب الجمهور إلى عدم جواز تولية المرأة للقضاء. القول الثاني قالوا بأنه يجوز للمرأة أن تتولى القضاء في جميع الخصومات، قالوا يعني سواء كانت الأمور المالية أو الجنايات والحدود، وهذا قول الظاهري، قول ابن حزم الظاهري، ونسب هذا القول إلى إمام المفسرين، شيخ المفسرين اللي هو ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، فذهبوا إلى أن المرأة يجوز لها أن تتولى القضاء في جميع الخصومات، جميع الخصومات، لأن تعرفون بأن الخصومات إما أن تكون مالية إما أن تكون جنائية وهكذا، فقالوا بأن للمرأة أن تتولى. واستدلوا قالوا بأن المرأة باتفاق العلماء على أنه يجوز أن تكون مفتية، فإذا جازت أن تكون مفتية يجوز أن تكون قاضية، يجوز أن تكون قاضية. وابن حزم رحمه الله تعالى قال لا يوجد دليل على منع المرأة من تولي القضاء، والأصل الجواز والحل والإباحة. والحديث حديث أبي بكر أجاب عنه ابن حزم بأن المقصود الولاية العامة، لأنه ذكر السبب أنها تولت على قومها الولاية العامة. الحنفية طبعا، وهذا هو القول الثالث، ذهبوا إلى أن المرأة تتولى القضاء فيما تقبل شهادتها فيه. المرأة تتولى القضاء فيما تقبل شهادتها فيه، أما الأمور التي لا تقبل شهادتها فيه قالوا لا تتولى. قالوا لا تتولى. طيب ما الأمور التي تقبل شهادة المرأة فيها؟ الأموال. الأموال. أما الحدود والقصاص فلا تتولى القضاء فيه. لماذا؟ قالوا لأن لا تقبل شهادتها فيه. وأيضا استدلوا بأن المرأة ليست يعني يجوز لها أن تتولى في هذه الأمور. وقالوا أيضا مثل ما قال ابن حزم وغيره بأنها مثل الفتية ومثل الشهادة أيضا وغير ذلك. واستدلوا أيضا بأن عمر استعمل الشفاء، امرأة من الصحابيات استعملها على حسبة السوق. والخلاف كما تشاهدون بأنه خلاف قوي بين العلماء في مسألة تولي المرأة القضاء. قال عن أبي مريم الأزدي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته. أخرجه أبو داود والترمذي. طبعا هذا حديث مرحب لكل من تولى ولاية عامة أو خاصة، أنه لا يحتجب عن الناس خاصة الفقراء والضعفاء، وإنما يستمع إليهم ويأذن لهم والحديث لما ذكر هنا في باب القضاء ذهب كثير من أهل العلم إلى أن القاضي لا يجوز له أن يحتجب عن الناس. طبعا هذا قديم، الآن لا، تغيرت الأحوال وتغيرت الأمور، فلا يجوز لطالب العلم أنه إذا قرأ شيء في كتب الفقه أن يحاول أن يطبق على واقع. الآن قد يجب على القاضي أن ينظم مسألة الدخول عليه، وهذا هو المعمول الآن فيه. الآن معاملات تأخذ رقم ويعطى موعد. لماذا؟ لأن مثلا عمر رضي الله عنه كان يجلس في المسجد ويجلس في السوق ويقضي بين الناس، وكان الناس يمنعهم الدين، قليل من يرفع قضية إلى عمر، وهكذا في عهد الصحابة. الآن كثر الناس، تسعت البلدان، ولذلك احتاج الناس إلى تنظيم لهذه المسألة. يعني قديما قالوا لا يجوز للقاضي أن يضع الحاجب عند باب مجلس حكمه، القديم. لماذا؟ حتى لا يرجع الضعيف أو الفقير أو المسكين. عموما الآن تنظمت الأحوال، الآن في من المصلحة أن يحتجب القاضي بهذه العملية التنظيمية، عملية مثلا يعطى الآن دعاوى ترفع، تسجل رقم ويعطى موعد، لكن هناك احتجاب آخر، وهو عدم السماع للخصوم. هذا بحثناه قبل قليل، ليس المقصود هنا. المقصود بأنك تحتجب بحيث أنك ترد الخصوم ولا تستقبلهم ولا تستمع إلى الدعاوى التي يرفعونها إليك. عموما هذا الحديث حديث عظيم، مرهب أيضا، مرهب من عدم سماع القاضي أو مثلا احتجاب القاضي عن الناس، لا يستمع إليهم وينظر في أمورهم. ولكن الحمد لله الآن العملية، عملية التنظيم الإداري الموجودة الآن في جميع دول العالم، فيما يظهر لي والله أعلم، أنه ما يصلح يجي شخص يقول والله أريد أن أدخل على القاضي الآن، ما يصلح. لماذا؟ في آلاف مؤلفة، ألوف الآن ينتظرون الدخول على القاضي. فجاءت عملية التنظيم الإداري، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. الراشي والمرتشي في الحكم. رواه أحمد والأربعة، حسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند الأربعة إلا النسائي. طبعا الرشوة من كبائر الذنوب، ومن عظائم الآثم. لماذا؟ لأن ورد فيها لعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وضابط الكبيرة كما لا يخفى عليكم، ذكرنا هذا مرارا، من جملة ما ذكر العلماء من ضوابط الكبيرة ما ورد فيه لعن، لعن هنا لعن، لعن الراشي والمرتشي في الحكم. طبعا يعني هذا الحديث إذا أردنا أن نضع له عنوان نقول تحريم الرشوة في الحكم، لكن هل الرشوة جائزة في غير الحكم؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما هذا تنصيص على بعض أفراد العام، تنصيص على بعض أفراد العام لخطورة الرشوة في الحكم، أن الرشوة في الحكم أعظم من الرشوة في غيره، مع حرمة الرشوة لكن في الحكم أعظم وأشد وأنكى. لماذا؟ لأن الرشوة في الحكم تجعل القاضي يحكم بغير ما أنزل الله، ويحكم بالظلم، ويحكم بالجور، هذا هو المعنى. لذلك لما جاء التنصيص هنا على الرشوة في الحكم هي من بعض أفراد العام لبيان خطورة الرشوة في الحكم، خطورة الرشوة في الحكم. طبعا الرشوة محرمة، لعن النبي عليه الصلاة والسلام الراشي والمرتشي في الحكم كما ذكرت أشد، لأن في الحكم إذا دخلت الرشوة على القاضي خرج العدل مع الشباك، ودخل الظلم وحل البلاء، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك القاضي يحرم عليه أن يأخذ الرشوة. لكن في مسألة ذكرها العلماء، إذا كان شخص مثلا له حق، وهذا الحق مثل الشمس في رائعة النهار لا لبس فيه، لا لبس فيه، وهذا طبعا يذكرونها قديم، والقاضي لا يريد أن يحكم له، فأعطاه شيء، يعني هو غلب على ظنه بأن القاضي يريد شيء فأعطاه شيء حتى يوصله إلى حقه، هل يجوز؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. من أهل العلم من قال بأنها رشوة وتحرم على الآخذ والمعطي. من أهل العلم من عندهم قاعدة، وهي قضية أن الإنسان إذا لم يستطع أن يتوصل إلى حقه إلا بدفع مال، قالوا يجوز له للضرورة ويحرم على الآخر، بمعنى يجوز لمن أراد أن يتوصل إلى حقه أن يدفع مالا، ولكن يحرم على الآخر، يحرم على الآخر. طبعا الآن ولله الحمد مثل ما ذكرت أنا قبل قليل الأمور منظمة أكثر، أي شخص الآن يرفع دعوة يوكل محامي يترافع عنه، والمحامي يأخذ حقه، يعني من ما يسمى بأتعاب القضية. طيب بالنسبة للهدية للقاضي، الهدية هذه هي الرشوة بعينه، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هدايا العمال غلول، يعني خيانة، هدايا العمال غلول يعني خيانة. ولذلك يتأكد في حق القاضي أنه لا يقبل شيء، حتى بعض العلماء تشدد قال ولا يقبل شربة ماء، جرعة ماء لا يقبل من الخصوم ولو جرعة ماء. لماذا؟ لأنه قاضي، قاضي لا يجوز له. استثنى العلماء بعض الأمور، قالوا مثلا إذا كان شخص بينه وبين آخر صداقة قديمة قبل القضاء وبينهم تهادي، فلو أهداه قال يجوز بشرط أن لا يكون عنده قضية عند القاضي. يعني مثلا عنده ولد عم، عنده صديق، عنده واحد من أقاربه أيام الدراسة بينهم تهادي، بينهم علاقة، استمر الهدايا استمرت بعد تولي هذا الإنسان القضية، يقولون لا بأس، إلا إذا كان هذا الشخص لديه قضية عند القاضي، لديه قضية، فإنه لا يجوز له أن يقبل منه. لماذا؟ لأن هدايا العمال غلول، والهدايا هذه هي الرشوة، والرشوة هو الشيء الذي يتوصل به إلى شيء آخر. ولذلك قالوا هي الوصلة، هي مثل رشاء الدلو، الآن يضعون الرشاء فيلقون في البئر ليخرج الماء، قالوا هذه هي من حيث اللغة، طبعا من حيث اللغة. ولذلك يتنبه القاضي. طبعا الورع ترك الهدايا، سواء ممن كنت بينك وبينه يعني علاقة قديمة وتهادي، يترك هذا من الورع، أن يترك هذا مطلقا بالنسبة للقاضي. لماذا؟ لأنه قد تكون عنده قضية فيما بعد، وهنا يحصل الإشكال، مثل ما جاء في السنن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهدى له رجل فخذ جزور، الجزور البعير، ذبح بعير قطع لحمه ثم أتى بالفخذ لعمر رضي الله عنه فقبله هدية. بعد حين جاء الرجل فقال، فإذا لدي خصومة مع شخص آخر، فجلس بين يدي عمر فقال: يا أمير المؤمنين، اقضي في هذا الأمر كما يفصل الفخذ من الجزور، يذكره بالهدية. فعمر رضي الله عنه سبه ومنع قبول الهدايا، منع القضاة من قبول الهدايا. طبعا بالنسبة لما يتعلق بقضية القاضي وما يأخذه رزق من بيت المال، يأخذه رزق من بيت المال، يعني القاضي يفرض له ولي الأمر عطاء معين يكفيه بما يناسب حاله، ويعف نفسه عن التطلع إلى ما في أيدي الناس. طبعا الآن الحمد لله أصبح القضاة لهم مرتبات، ولهم أيضا سلم، ما يسمى سلم رواتب، ولديهم أيضا فيما يتعلق بالترقيات وشيء من هذا القبيل. يعني الأمر لم يكن على ما كان في السابق، القاضي قديما يفرغ نفسه للناس ويفرض له ولي الأمر عطاء معين من بيت المال، الآن تغيرت هذه الأمور، أصبح القاضي له وظيفة ودرجة معينة، أصبح له أيضا راتب معين. قال عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم، رواه أبو داود وصححه الحاكم. طبعا هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، لأن فيه مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، وهذا متفق على ضعفه، لكن عموما هذا معنى الحديث صحيح، وأن القاضي من عدله أنه يسوي بين الخصوم، يسوي بين الخصوم في المجلس وفي النظر وفي الاستماع. ولذلك كتب الفروع مليئة بذكر آداب القاضي وذكر صفات القاضي، فيذكرون بأن القاضي يجلس الخصمين بين يديه أمامه، ولا يعني يؤثر أحدهم على الآخر، أو مثلا يميز أحدهم على الآخر، يميز أحدهم على الآخر. ويذكر عن شريح القاضي بأنه اختصم إليه علي، رفع دعوة على يهودي في قضية بينهم أظنها درع، فأمر شريح، وعلي كان خليفة، أمر شريح عليا أن يجلس أمامه مع اليهودي. تعجب اليهودي كان يظن بأن يعني سيجعله على الكرسي أو على السرير أو كذا، فقال: بهذا قامت السماء والأرض. وذكر أظن أنه قالوا بأنه أسلم. عموما القاضي يجلس الخصمين أمامه، وأيضا يسوي بينهما في النظر، فلا يتجه إلى الخصم دون الآخر، إذا تكلم المدعي استمع إليه ونظر إليه، وإذا أعطى الكلام للمدة عليه التفت إليه ونظر إليه. وأيضا حتى في مسألة المشاعر، لا يجوز له أن يتبسم في وجه المدعي ويكفهر في وجه المدعى عليه. يعني عندنا دقة في كتب الفروع عجيبة جدا، هذا يدل على ماذا؟ على عناية الشريعة بالقضاء، وعلى أن القضاء يعني أمر هام في شريعة الإسلام. ولذلك أنا أدعوكم، طبعا نحن ذكرنا هذا في شرح الزاد وفي بعض الشروحات اللي مرت معنا في كتب الفروع، لكن تراجعونها وتقرؤون أيضا في بقية كتب الفروع. ونكتفي بهذا القدر، نبدأ إن شاء الله في المجلس القادم بكتاب الشهادات. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما. سبحانك اللهم وبحمدك،